بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الجهاد. وقلنا قد توقفنا عند قول باب في حمل السلاح إلى أرض العدو. قال أبو داود رحمه الله: باب في حمل السلاح إلى أرض العدو. ثم ذكر رواية عن أبي إسحاق عن ذي الجوشن: رجل من الضباب قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من أهل بدر بابن فرس لي يقال له القرحاء، فقلت: يا محمد، إني قد جئتك بابن القرحاء لتتخذه. قال: لا حاجة لي فيه، فإن شئت أن أقضيك به المختار من دروع بدر فعلت. قلت ما كنت أقضيه اليوم بغرة. قال: فلا حاجة لي فيه. فبيذكر أبو داود رحمه الله هذه الترجمة من خلال تلك الرواية، وهي في حمل السلاح إلى أرض العدو. وذكر هذه الرواية المذكورة عن أبي إسحاق عن ذي الجوشن قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من أهل بدر بابن فرس له، وكان لم يسلم بعد، وكان ابن ذي الجوشن لم يسلم بعد، وكان ذي الجوشن لم يسلم بعد. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من أهل بدر بابن فرس له يقال له قرحاء، فقلت: يا محمد، إني قد جئتك بابن القرحاء لتتخذه. قلنا كان مقصده في ذلك أنه أهدى هذا الفرس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أهدى ذلك الفرس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لي فيه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك ألا يستعين بأهل الشرك ولا يأخذ عنه مجانا، ده كان مقصد النبي صلى الله عليه وسلم، على الرغم أن قبول الهدية من ذلك المشرك جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدايا من المشركين، ولكن أراد بذلك هذا البيان ألا يستعين بأهل الشرك. وقد بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه لا يستعين بأهل الشرك، قلنا في مسألة الحروب لا يستعين بأهل الشرك، وبالتالي هو أراد أن يعطيه ذلك الفرس حتى يستعين به النبي صلى الله عليه وسلم في الحروب، ولذلك قال: لا حاجة لي فيه، فإن شئت أن أقضيك به المختار، قال: إن شئت أن أقضيك به المختار من دروع بدر فعلتم، قال: إن شئت أن أقيدك به المختار من دروع بدر فعلته. قال: ما كنت أقيده اليوم بغرة. قال: فلا حاجة لي فيه. فأراد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه بدل ذلك الفرس، وهو بالمقايدة، هو أن يبدله بذلك الفرس بشيء آخر من المتاع. زي بالضبط كده كمسألة البيع والشراء، هذه طبعا من عقود المعاوضة، في عقود المعاوضة يبقى معنى ذلك أنك تشتري هذه السلعة ومقابل شراء هذه السلعة فتضع ذلك المال، يبقى ده عقد معاوضة. كذلك أيضا المقايدة، يبقى هو أساسا استبدال متاع بمتاع، قلنا على سبيل البدل والمعاوضة. فمعنى ذلك إذا أردت أن أبدلك به أعوضك عنه، قال: وهذه هي المقايدة، أن يعطي متاعا ويأخذ آخر لا نقد فيه، يبقى غير طبعا البيع والشراء. كل دي بتبقى عقود معاوضات، في البيع والشراء بتبقى عقود معاوضات، إما أن هو أساسا يبقى يشتري هذه السلعة ومقابل شراء السلعة يضع ذلك المال عوضا عن السلعة، أو أن هو حيضع مكان ذلك المال متاع يرضى به ذلك البائع، وتبقى هذه أيضا معاوضة إما بنقد أو بغير نقد. فكانت هذه المقايدة يبقى عبارة عن إعطاء ذلك المتاع كثمن لذلك الشيء الذي أراد أن يعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال قلت ما كنت أقيده اليوم بغرة، قال فلا حاجة لي فيه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد بذلك إلا أن يكون عن طريق المعاوضة. فذلك الرجل عندما سمع هذه المقولة من النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كنت لأقبل أو أخذ عوضا عن ذلك الفرس حتى لو كان بغرة. قال الإمام الخطابي رحمه الله والغرة أن يسمى الفرس غرة، قال ولكن أكثر ما جاء ذكر الغرة في الحديث إنما يراد بها التسمية من أولاد آدم عبدا كان أو أما، يبقى الغرة معلومة أنها تسمية للعبد أو الأما، لذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في مسألة الجنين إن سقط ذلك الجنين بجناية أحد قال فيها غرة أي عبد أو أما، يبقى قيمة كده عبد أو أما، معلوم طبعا في حال القتل الخطأ بيبقى فيها دية، لقتل الخطأ فيها دية، ونقول هذه الدية يبقى ثابتة على أساس لو قتل ذلك الإنسان خطأ. طب لو قتل ذلك الجنين يبقى امرأة حبلة وبالتالي أخرى تعدت على هذه المرأة فضربتها فسقطت ذلك الجنين فأسقطت هذا الجنين ففيها غرة، حكى أو قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية هذا الجنين عبارة عن غرة عبد أو أما، يبقى دي دية الجنين، يبقى متى تعدت هذه المرأة على المرأة الحبلى فأسقطت ذلك الحبل يبقى كان فيها غرة، كان فيها غرة. طبعا هذا الكلام بينطبق على لو أسقطت ذلك الجنين وتبينت فيه الخلقة، تبينت فيه الخلقة أو نفقت فيه الروح، يبقى متى تبينت خلقة هذا الجنين أو كان قد وصل إلى نفخ الروح فيه يبقى فيه غرة، هذه دية الجنين كما قضى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فأكثر ما تطلق الغرة بتطلق على العبد أو الأمة لو دية هذا الجنين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن في هذه الصورة قالوا لعله قصد بالغرة هو اسم للفرس أو أن يكون أراد بالغرة النفيس من كل شيء، قال فيكون التقدير ما كنت لأقضيه بالشيء النفيس المرغوب فيه، ما كنتش حقيده بالشيء النفيس المرغوب فيه فأنا لي أن أطلب يعني ثمنا لهذا الفرس، يبقى كأنه أراد أن يعطي ذلك الفرس للنبي صلى الله عليه وسلم بالمجان، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى قبول ذلك الفرس إلا بثمن، إلا بثمن إما بنقد وإما أن يكون مقابل هذا الثمن أن يكون متاع عوضا عن ذلك الفرس، ولكن هذا الرجل كان قد أراد أن يعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم وكان ما زال كافرا، لذلك هذا هو السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فلا حاجة لي فيه، أي ليس لي حاجة في ابن الفرس مجانا بغير عوض، يبقى ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال الشارح في ذلك وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ألا يستعين بأهل الشرك ولا يأخذ عنه مجانا، رغم أن هي قبول هدية الكافر، قلنا وردت بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية ذلك الكافر، ولكن في هذه الصورة قلنا ذلك فرس حيستعمل في القتال فيبقى كأنها صورة من صور الاستعانة بذلك الكافر، قلنا رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من صفوان بن أمية ضروع وكان ما زال على الشرك على سبيل العارية ثم رد ذلك إليه مرة ثانية، ولذلك قال مؤداة أو مضمونة، قال عارية مؤداة. فأيضا ذكر بعد ذلك آخر أبواب تحت كتاب الجهاد وباب في الإقامة بأرض الشرك، قال أبو داود رحمه الله باب في الإقامة بأرض الشرك، ثم ذكر عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله، قال من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. ختم أبو داود رحمه الله هذا الكتاب بهذه الترجمة في مسألة الإقامة بأرض الشرك وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله، فبالتالي كأن الترجمة باب في الإقامة بأرض الشرك، هل يا ترى يجوز للمسلم أن يقيم بأرض الشرك أم لا؟ فكانت هذه الرواية الجامعة من النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حكم من أقام بين ظهراني المشركين، قال من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. يبقى لو جمع المشرك أي خالط ذلك المشرك ورافق ذلك المشرك، فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مثله، فإنه مثله. يبقى من سكن في ديار الكفار وكان في مخالطة مع الكفار يخشى عليه، يخشى على ذلك الإنسان. قلنا هيخشى عليه بناء على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تشبه بقوم فحشر معهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى أن الإنسان لو جلس في مجالس بيستهزأ فيها بآيات الله تبارك وتعالى، فعلى ذلك حكم من استهزأ بتلك الآيات إلا إن أنكر أو قام من ذلك المجلس، إما أن يقوم من ذلك المجلس أو يغيروا الكلام في أمر آخر، أو أنه حينكر عليهم ذلك الأمر. ولكن كما قال ربنا سبحانه وتعالى وبيّن أنه حيتشبه بهؤلاء القوم، زي نقول لو جلس الإنسان في مجلس غيبة واستمع إلى غيبة فلان وفلان ولم يرد هذه الغيبة أو لم يقم من ذلك المجلس فهو شريك معهم في الإثم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مجرد السكنة مع الكافر، مجرد طبعا المقصود بكده أنه يسكن ومع ذلك الكافر ويخالط ذلك الكافر في أرض الشرك، في أرض الشرك. فقال وسكن معه في ديار الكفر فإنه مثله، أي من بعض الوجوه. قال لأن الإقبال على عدو الله وموالاته توجب إعراضه عن الله، ومن أعرض عنه توله الشيطان ونقله إلى الكفر. يبقى بيخشى عليه، يبقى الكلام إنه مثله، قلنا يبقى حيقول الأمر إنه حيتشبه به، حيقول الأمر هو يتشبه به، قلنا لأنه حيخالط مين؟ حيخالط الكفار، وكذلك أيضا يواني مين؟ حيوالي أيضا الكفار. فنقول مع كثرة المخالطة يخشى أن يأخذ من أخلاقهم ويخشى أن يأخذ من عقائدهم، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مثله. فلذلك كان التوجيه قال أن الإقبال على عدو الله وموالاته توجب إعراضه عن الله، ومن أعرض عن الله تولاه الشيطان ونقله إلى الكفر. يبقى يخشى عليه، قلنا هيخشى عليه، يبقى مع كثرة المخالطة قلنا عند ذلك هتدخل المودة والمحبة إلى قلبه من ذلك الكافر فيخشى على ذلك الإنسان. قلنا ده كثرة مخالطة الإنسان، قلنا كثرة مخالطة الإنسان للمعاصي بنجد أنه يألف هذا الأمر ولا ينكر ذلك الأمر بعد ذلك بقلبه. بنجد الإنسان لما مطالب من الإنسان أن ينكر ذلك المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قلنا تغيير بالقلب أنك أنت تجد غصة في قلبك كنتيجة رؤية هذه المعصية قبيحة من قبائح، كاد الإنسان أن يتقيا عند رؤية هذه المعاصي، ولكن نقول ألف ذلك الأمر، ما من يوم إلا ويرى هذه المعصية. قلنا بتمر الأيام مع طول الأمد عند ذلك لا ينكر هذا بقلبه، لا ينكر هذا بقلبه، وبالتالي القلب تشرب بهذه المعصية، رؤية هذه المعصية فلا ينكر ذلك بقلبه. تمر نقول زي ما احنا بنرى المتبرجات من النساء، قلنا على ذلك يعني لا تجد ذلك الإنكار من قلبك. قلنا لكن لو كان المجتمع مجتمع هتغطى فيه المرأة فحينكر تماما، هذه رؤية منكرة، رأيت امرأة على تبرج، لكن نقول المجتمع اللي انت بتعيش فيه فحنجد هذا التبرج، وبالتالي انت لا ترى ذلك الانكار من قلبك ولا ترى غصة في قلبك عند رؤية هذه القبائح. قلنا لان الانسان اعتاد، وبالتالي نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا المثل بالجليس الصالح والجليس السوء، ونقول ان الجليس اساسا ليه اثر على سلوك الانسان، الجليس دايما له اثر على سلوك الانسان. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال لرسوله صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنه تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. قلنا يبقى مخلطه اهل المعاصي قلنا لها اثر، لها اثر على الانسان، مخلطه اهل الطاعات لها اثر، وبالتالي نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هم القوم لا يشقى بهم الجليس، لا هم القوم لا يشقى بهم الجليس، وان اهلك وفينا الصالحون قال نعم اذا كثر الخبث. يبقى هذا رجل صالح ولكن في بيئه فاسده، فان نزلت العقوبه اخذت الصالح والطالح، ثم بعث كل منهم على نيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الأرض اللي بيعيش فيها الإنسان بيحيا فيها الإنسان لها أثر عليه. نقول الصحبة التي يعيش معها الإنسان لها أثر على الإنسان، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول يبقى البيئة اللي بيتواجد فيها الإنسان لها أثر على الإنسان. يبقى لو كان بيئة فيها معاصي يبقى يخشى الإنسان على نفسه أن تنزل العقوبة من الله تبارك وتعالى فيهلك مع الهالك. أن أهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وكذلك أيضا قلنا البيئة الصالحون القوم لا يشقى بهم الجليس. ونتذكر دائما قصة هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا وأكمل 100 بذلك العابد الجاهل الذي أفتاه غير علم. وبعد ذلك لما سأل العالم على ذلك قال له من يحول بينك وبين الله ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن اترك أرضك فإنها أرض سوء واذهب إلى أرض كذا. النبي أناس يعبدون الله فعبد الله معهم. البيئة لها أثر، البيئة لها أثر. فعشان كده نبهوا إلى هذه المسألة وأرشدوا أن يترك أرضه هي أرض سوء التي ارتكب فيها المعاصي، ويترك هذه الأرض ويذهب إلى أرض كذا فالنبي وناس يعبدون الله فعل الله معهم. يبقى هنا ترك البيئة الفاسدة اللي أعانته على فعل المعصية ويذهب إلى أرض الصلاح، وأرض الصلاح ده هي أرض الفساد. يا ترى هي الأرض كده أرض صلاح وفساد؟ نقول بما يرتكب على ظهرها. يبقى بما يرتكب الأرض هي الأرض، نقول الأرض هي الأرض، ولكن دي أرض فساد بيرتكب المعاصي عليها، دي أرض صلاح لأنه بيرتكب عليها الطاعات، يرتكب عليها الطاعات. فعلى ذلك أرشد ذلك الرجل أن على الرغم طبعا قتل يعني هذا العدد الهائل من الناس، قلنا قال له اترك أرضك دي أرض سوء واذهب الأرض كذا النبي أناس يعبدون الله فعبد الله معهم. يبقى نقول يبقى المكان والبيئة اللي انت بتحيا فيها بيبقى لها أثر بالغ على سلوكيات الإنسان. لذلك احنا بننبه دايما يعني متى وجدت البيئة الإيمانية التي يحيا فيها الإنسان إياك وترك هذه البيئة. أما بتيجي بيئة إيمانية نقول رقى فيها الإنسان إيمانيا إياك أن تترك هذه البيئة إلى غيرها إياك. قلنا لأن احنا وجدنا الضالة المنشودة، وجدنا الإيمان، وجدنا هذه الممارسات التعبدية في ذلك المكان في هذه البيئة، إياك أن تترك ذلك. وأن البعض كده بيحلو له أن يترك مكان وجد فيه الإيمان ثم يذهب على كما يقول إلى مكان يعني فيه رقي من الأماكن الراقية، لكن هذه الأماكن الراقية أنت تطلب الدنيا عند ذلك. يبقى ساعات الإنسان يبقى في ظنه أنه يعيش والله في أماكن راقية، لكن هذا المكان الراقي كما تقول ليس به البيئة الإيمانية التي تحيا فيها الآن، فيخشى على ذلك الإنسان أن يستدرك من ذلك الجانب فيقع في المهلكة والدمار. عشان كده دايما متى وجد الإنسان بيئة الإيمانية فيعض عليها بالنواجز، عض عليها بالنواجز. فقال في هذه الصورة كان وجه من الأوجه، قال أن إقبال عدو الله وموالاته توجب إعراضه عن الله، ومن أعرض عنه تولاه الشيطان قلاه الكفر. قال فيه إبرام وإلزام بالقلب في مجانبة أعداء الله ومباعدتهم والتحرز عن مخالطتهم ومعاشرتهم. لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين. طبعا هذا الكلام هتبقى إزاي المخالطة وإزاي الموالاة طالما كان هناك مخالطة ومعاشرة. قلنا زي ما احنا بنستمع إلى البعض عندما يأتي مثلا من الدور الكفرية فعند ذلك بيتكلم بصورة فيها مباهاة لما يتعاملون به، نقول بيبقى عنده هزيمة نفسية يتكلم كده يقول الله وجدت إسلام بلا مسلمين كما يقولون. نقول كل ده هزيمة نفسية بيصاب بها الإنسان، يصاب بها الإنسان. قلنا متى وردت هذه الأمور؟ نقول عندما كانت المخالطة والمعاشرة، يخشى على هذا الإنسان، بيخشى على هذا الإنسان. قلنا لأنه هو عنده هزيمة نفسية وبالتالي عنده تطلع إلى هؤلاء القوم وكأنهم يأتون بأشياء لم يأتي بها ذلك الدين. نقول لا، بعد الإنسان عن دين ربه سبحانه وتعالى والذي جعله يتكلم بمثل ذلك الكلام. لكن هذه بيئة كفرية، يعني بيئة كفرية، كيف نمدح هذه البيئة الكفرية؟ بيئة كفرية. فننتبه دايما أن المخالطة والمعاشرة لهؤلاء القوم قلنا قد تأتي بالوبال على الإنسان، وبالتالي حيوسم بما يوسم به هؤلاء القوم وتشبه بهؤلاء القوم. فلذلك احنا بننتبه دايما ان الانسان يؤخذ من ذلك الجانب. لذلك قال في ابرام الزام بالقلب في مجانبه اعداء الله ومباعدتهم والتحرز عن مخالطتهم وعشرتهم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. قال والمؤمن اولى بموالاه المؤمن، واذا والى الكافر جره ذلك الى تداعي ضعف الايمان. فذكر الشارع عن مخالطتي بهذا التغليظ العظيم حسما لماده الفساد. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. قال ولم يمنع من صلة أرحام من لهم من الكافرين ولا من مخلطين في أمر الدنيا بغير سكنة فيما يجري مجرى المعاملة من نحو بيع وشراء أخذ وعطاء. بينبه هنا إلى هذه الصورة أن المخلطة والمعاشرة مع الكفار في دار الشرك قلنا على ذلك قد تؤول إلى إعراض هذا الإنسان عن رب سبحانه وتعالى وأن يوالي الكفار وبالتالي في المقابل حيعادي المؤمنين. وهذه المولاة مبناها على الإيمان والمؤمنون بعضهم أولياء بعض يبقى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يبقى عقد المولاة مبناها على أصل الدين على الدين أساسا. فلذلك قال أن الله تعالى كما قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين قال والمؤمن أولى مولاة المؤمن وإذا ولى الكافر جره ذلك إلى تداعي ضعف الإيمان يبقى حيبقى ده صورة من صور ضعف الإيمان ويطرأ ذلك الضعف أكثر عند المخالطة والمعاشرة للكفار. فذكر الشارع عن مخالطة بهذا التغليظ العظيم حسما لمادة الفساد قلنا هيطرأ الفساد على الإنسان يطرأ الفساد أنه في بعض الأحيان يظن الإنسان في نفسه من القوة الإيمانية يعني ما هيضع الحواجز أو السدود بينه وبين ذلك نقول لا المخالطة والمعاشرة تأتي بذلك الوبال تأتي بذلك الوبال. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما قال يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. يبقى نقول على ذلك لا تتخذ لا تصادقهم ولا تصاحبهم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن كده لا تصادقهم ولا تصاحبهم. قلنا الآن كما يقولون في المثل كده إن الصاحب ساحب الصاحب ساحب صاحبك هيسحب هذا الإنسان على حسب البيئة التي يحيا فيها. كان في بيئة فساد لن يدعوك إلى الفضيلة ولن يدعوك إلى الصلاة أو الصيام أو القيام ولكن هيدعوك إلى ما يفعل. فلذلك احنا ننتبه كده لا تصاحب إلا مؤمنا يعني تصاحب إلا مؤمنا. الصحبة لازم تكون صحبة إيمانية تعين الإنسان على أمري الدنيا والآخرة. فذكر الشارع عن مخالطة بهذا التغليظ العظيم حسب لمادة الفساد أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا ردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. ولم يمنع من صلة أرحام من لهم من الكافرين ما منعش أبدا من صلة الأرحام. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن والدي الإنسان لو كانوا على الكفر فعند ذلك لا تستمع إلى دعوتهم إليك أن تكون على ما كانوا عليه من ذلك الكفر ولكن أن تكون المصاحبة بينك وبينهم على أساس من المعروف. إذا أنت هتؤدي الحق الذي عليك اتجاه هؤلاء ولكن عند ذلك إياك أن تطيع الذين كفروا لأن الله تعالى نهى عن ذلك نهى عن ذلك وقال يا أيها الذين أمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. لأن بغية الكافر هو أن يرد ذلك المسلم عن دين ربه سبحانه وتعالى. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فلم يمنع من صلة أرحام من لهم من الكافرين ولا من مخلطتهم في أمر الدنيا بغير سكنة فيما يجري مجرى المعاملة من نحو بيع وشراء زي البيع والشراء كده. يبقى البيع والشراء مع اليهود أو النصارى يعني يجوز لكن الذي لا يجوز هذه ليست من صور المولاة لكن في صور المولاة نصرة هؤلاء تأييد هؤلاء محبة هؤلاء مودة هؤلاء فده أمر ممنوع هذا أمر ممنوع. لكن في البيع والشراء لا حرج أن تبيع وتشتري مع الكافر فيش حرج أبدا أن تبيع وتشتري مع الكافر. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودعوه مرهون عند يهودي مات ودعوه مرهون عند يهودي. يبقى على ذلك نقول ما فيش حرج في البيع والشراء هذه ليست من صور المولاة لكن صور المولاة يبقى في النصرة والتأييد والرضا بذلك الكفر وكذلك أيضا محبة هؤلاء مودة هؤلاء وصداقة هؤلاء. يبقى دي كلها أساسا صور ممنوعة لكن لا مانع أبدا من صلة هذه الأرحام. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أهدى لأخيه المشرك أهدى لأخيه المشرك يبقى دي علاقة فيها صلة أرحام فتؤدي ذلك الحق ويجد مجرى المعاملة لكن بغير سكنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال أيضا وفيه وجوب الهجرة على من قدر عليها يبقى لو لم يكن متمكنا من إظهار ذلك الدين وإظهار شعائر ذلك الدين يبقى ليس له أن يسكن في هذا المكان. وجوب الهجرة على من قدر عليها الكلام ده يبقى حيهاجر يبقى هذا رجل مسلم من هذه البلدة ولكنه لم يتمكن إقامة ذلك الدين يبقى حنقول له أن يهاجر إلى بلدة يستطيع أن يقيم فيها ذلك الدين. لكن ابتداء كده كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. بل واحد يخشى على نفسه ولا تأمن على نفسك. وإساءة الظن بالنفس ده أمر مطلوب، وإياك أن تحسن الظن بنفسك، وإلا يؤخذ الإنسان من ذلك الجانب. ذكر الشارع هذا الكلام الطيب لابن تيمية رحمه الله، قال المشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة توجب مشابهة ومشاكلة في الأمور الباطنة. اللي خلي بالك ان في علاقة بين الظاهر والباطن، في علاقة بين الظاهر والباطن. قال المشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة هتوجب مشابهة ومشاكلة في الأمور الباطنة، والمشابهة في الهدي الظاهر توجب مناسبة وائتلافا وإن بعد الزمان والمكان. قال وهذا أمر محسوس. يبقى خلي بالك كده انك انت لما هتتشبه بهؤلاء، نقول في العادات هتشبه هؤلاء في ملابسهم، يعني نجد ان التشبه بالهدي الظاهر او هذا الامر الظاهر يبقى هنجد ان هو يجد سبيل الى المشابهة في الامر الباطن، كما يقول او كما يقول انقياد الباطن هو دليل على انقياد او يوجب انقياد الظاهر. انقياد الباطن يوجب انقياد الظاهر، انقاد الباطن يبقى يظهر اثر ذلك الانقياد ومظهره على ظهر الانسان، وبالتالي الهدي الظاهر ده يبقى نقول انه هيوجب مناسبه وائتلافا بعد الزمان والمكان. قال وهذا امر محسوس، فمرافقتهم ومساكنتهم ولو قليلا سبب لنوع ما من اكتساب اخلاقهم التي هي ملعونه، وما كان مظنه لفساد خفي غير منضبط علق الحكم به وادير التحريم عليه. لكن يبقى فيه هنا فساد ممكن يطرأ على الإنسان، وما كان مظنة لفساد خفي غير منضبط، هنا علق الحكم به وأدير التحريم عليه. يبقى علق الحكم عليه، هنا قال دي سكنة، سكنة، ولكن السكنة دي يبقى عند ذلك هتخالط الكافر، يبقى قد تؤدي إلى طرأ ذلك الفساد على عقيدة الإنسان ذاته، على عقيدته. وبالتالي نقول إن هو من تشبه بقوم حشر معهم، تشبه بهم ايه؟ في ملبسهم، في عاداتهم، مش هنقول والله في العقائد ولا العبادات، لا مش هنتشبه بهم لا في عقيدة ولا في عبادة، لكن مجرد التشبه في العادات، مجرد التشبه في الملبس ده هيؤدي الى ايضا المشابهة في الباطن، يخشى عليه ان يتشبه بهم في الباطن. يبقى نقول الملبس ليه اثر، ليه اثر، العادات ليه اثر، ليها اثر، يبقى حتى الملبس ليه اثر، ليه اثر على سلوك الانسان. يبقى نقول ان هو والله بيلبس ملبس مثلا اهل الفجور، يبقى له ايضا نصيب من ذلك الامر، يتكلم بكلامه، يمشي مشية هؤلاء، يبقى طبعا من تشبه بقوم حشر معهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ده كلام مطلق كلام عام، مش هنقول ان نخصصه ده تشبه من في العقيدة في العبادة، لا حتى في المعاملات. ولذلك نجد ان هذا امر معلوم من الشريعة، نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر على اكلة السحر قال ان احنا نخالف بها اليهود، فعلى ذلك احنا عندنا اكلة السحر، اما هم ليس عندهم ذلك، فبين النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود، يبقى ده فيها مخالفة. هتجد في عادات، يبقى في طعام في شراب في عاداته، يبقى دي أمور حياتية، ومع ذلك نجد أن الشارع أتى وقال أن نخالف ولا نخالف مثلا يهود نصلي في الخفاف أو النعال، فإنهم يصلون في نعالهم. يبقى على ذلك نقول كل هذه الأمور لها أثر في سلوكيات الإنسان ولها أثر في أخلاقيات الإنسان. لذلك ابن تيمية رحمه الله يقول المشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة توجب مشابهة ومشاكلة في الأمور الباطنة، والمشابهة في الهدي الظاهر توجب مناسبة وائتلافا وإن بعد الزمان والمكان، وهذا أمر محسوس. فمرافقتهم ومسكنتهم ولو قليلا سبب لنوع ما من اكتساب أخلاقهم التي هي ملعونة، وما كان مظنة لفساد خفي غير منضبط علق الحكم بها ودير التحريم عليه. فمسكنتهم في الظاهر سبب ومظنة لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة بل في نفس الاعتقادات، فيصير مساكن الكافر مثله. وأيضا المشاركة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وولاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر، وهذا مما يشهد به الحس. قال فإن رجلين إذا كان من بلد واجتمع في دار غربة كان بينهما المودة والائتلاف أمر عظيم بموجب الطبع. يعني ابن تيمية رحمه الله قال الكلام ده مشهود بالحس كده، يبقى أنت الكلام ده كلام موجود، نعم ما حدش يقدر ينكر هذا الكلام. قال ضرب المثل ده، فإن رجلين إذا كان من بلد واجتمع في دار غربة كان بينهما المودة والائتلاف أمر عظيم بموجب الطبع، وإذا كانت مشابهة في أمور دنيوية تورث المحبة والمولاة، فكيف بالمشابهة في الأمور الدينية؟ فالمولاة المشركين تنافي الإيمان، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله، كلامه بيذكر كده أن في علاقة بين الظاهر والباطن، والمشابهة في الظاهر هتوجب المشابهة في الباطن. وبالتالي ضرب لنا ذلك المثل أن الإنسان دايما لما هيجتمع في بلدة ما ويجد من كان من قومه، هتجد الائتلاف بين الطرفين. قلنا وبالتالي ده أمر محسوس، فإذا كانت مشابهة في أمور دنيوية تورث المحبة والموالاة، ده مشابهة بس في أمور دنيوية توجب المحبة والموالاة، أما المشابهة في الأمور الدينية، عشان كده نقول من تشبه بقوم حشر معهم يبقى تشبه في ملبسهم، في طعامهم، في شرابهم، في الأمور الحياتية، في العادات، مش بنتكلم على العبادات أو الاعتقادات، ده أمر مفروغ منه. لكن نتخيل أن هي التشبه في الأمور الدينية هتدخل الإنسان أن يتشبه بهم بعد ذلك في الأمور الدينية. قال فالموالاة المشركين ينافي الإيمان، ومن يتولهم منكم فإنه منه. كذلك ذكر كلام ابن القيم رحمه الله، قال ومنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إقامة المسلم بين المشركين إذا قدر على الهجرة من بينهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بكلام صريح: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء، يتبرأ، قال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا يا رسول الله ولما؟ قال لا ترى نارهما. وقال من جامع مع المشرك وسكن معه فهو مثله. وقال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، يعني الهجرة موجودة. يبقى لو كان الإنسان في أرض شرك أو أرض كفر ولا يقدر على إظهار شعائر الدين، عند ذلك وجبت عليه الهجرة، وجبت عليه الهجرة طالما كان قادرا على ذلك. طبعا الواجب يسقط بالعجز وعدم المقدرة، لكن طالما كان قادرا يبقى على ذلك لابد أن يهاجر من هذه البلدة التي لا يستطيع أن يقيم فيها ذلك الشرع أو يرفع شعار ذلك الدين، ويهاجر إلى أرض يستطيع أن يمارس فيها الشعائر التعبدية دون إنكار. فلذلك نقول كلام صريح، هذا كلام طبعا يخوف. قال أنا بريء، النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ، قال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. يبقى نقول لأنه يخشى عليه من الفتنة، ونقول هذا يعني كأنه دخل إلى باب الفتنة بأقدامه، كأنه دخل إلى باب الفتنة بأقدامه. وإحنا طبعا الإنسان لا تأمل على نفسك، لا تظن بنفسك الخير والصلاح، وتظن في نفسك أنك على يعني قوة إيمانية، وإلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان في فتنة الدجال بيظن الرجل انه على ايمان، فما هو الا قليل ثم يكون من اتباع الدجال. يعني نجد ان هو في فتنة الدجال يشوف كده ان هو لا ده ما اثرش عليا، وبالتالي ما هو الا قليل، وبعد كده هيكون من اتباع الدجال. فلذلك الانسان لا يتأمل، ولكن تركا الى ركن شديد، تركا الى ربك سبحانه وتعالى، والقلب يبقى معلق بالرب سبحانه وتعالى. والانسان لا يأمن على نفسه، لا يأمن، قلنا قد ينكب الإنسان في نهاية حياته على وجهه، فخسر عند ذلك الدنيا والآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن رجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ثم يسبق عليه حتى ما يكون بينه وبينه إلى ذراع فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل فيدخلها، إنما الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الإنسان يسعى دايما أنه يحيا في بيئة إيمانية، يحيا في بيئة إيمانية، وتصبر على تلك البيئة الإيمانية، تصبر عليها، لأن الله تعالى قال ذلك للرسول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يعني كأنه لو صرف بصره عن هذه المجموعة يبقى كده كأنه ده بسبب الدنيا، بسبب الدنيا. نقول لازم احنا نفهم الآيات ونفهم ازاي نتعامل مع الآيات ونتعامل مع تلك الروايات، وإن الدين أتى لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل ودفع عنه من مضار في العاجل والآجل. يبقى الدين أتى نقول لأنه من لدن الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، وبالتالي كل هذه الإشارات أو كل هذه النصوص كلها كانت من أجل حماية الإنسان حتى لا يوقع النار. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. يبقى كل لما احنا بننظر كده إلى أي مسألة من هذه المسائل هي ليست عبارة عن تكبيل الإنسان أو حرية الإنسان أو تقييد الإنسان، ده هي كلها أتت لمصلحة العباد، تحقيق المصلحة في العاجل والآبد. الصلاة دي شرعت من أجل مصلحة العبد، يبقى الصيام كذلك. نقول والله هذه لما نهى ربنا سبحانه وتعالى عن كذا دي كلها لصالح العبد، لما أمر كذا كل ده لصالح العبد، كل ده لصالحك، كل دي النصوص دي لصالحك. فالله تعالى لا ينتفع بطاعة الطائعين ولا يضر سبحانه وتعالى بمعصية العاصين، ولكن المضر والمنفعة تعود على العبد، كما قال ربنا سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى أمر بنحر الهدي أو الأضحية أو غير ذلك، يا ترى الله عز وجل لا ينتفع لا بدم هذه الأضحية ولا بجلدها ولا بعظمها ولا بلحمها ولا عصبها، ولكن ده كله بيعود بالنفع على مين؟ على الإنسان، أنت اللي بتطعم هذه الأضحية، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يناله التقوى منكم كما قال سبحانه وتعالى، أراد امتثال الإنسان لأوامر رب سبحانه وتعالى. فلا تنظر أبدا إلى أي نص نصوص أنه بيكبلك أو بيقيد حرية الإنسان، نقول لا، ده هو أساسا من أراد الحرية فعليه بتطبيق النصوص، أردنا الحرية الحقيقية فعلينا بتطبيق النصوص، النصوص دي هي التي تسير هذا الإنسان لكي يدخل إلى دار السلام، وكذلك هي التي تحجب الإنسان أن يواقع المعصية التي فيها مضرة على ذلك العبد. يبقى النصوص دي بترشد الإنسان، إحنا خطواتنا كده أين نضع هذه الخطوات، لأن كل خطوة إحنا بنتقرب من خلالها أو بنقترب من خلالها إلى الدار التي نبغي. فعلى ذلك إن كنا بنبغي الجنة يبقى النصوص دي اللي هتوصلنا، هي دي الخطوات بتاعتنا التي نستضي أو تلك النصوص التي نستضيه من خلالها في هذا الطريق حتى نصل إلى ما دعانا إليه ربنا سبحانه وتعالى. فقد دعانا سبحانه إلى دار السلام، الله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ده آخر ما ذكر أبو داود رحمه الله تحت كتاب الجهاد وباب في الإقامة وأرض الشرك. حيفتتح بعد ذلك كتاب الضحايا، قال باب في ما جاء في إجاب الأضاحي، باب ما جاء في إجاب الأضاحي، هيتكلم على الأضاحي وحيتكلم على يعني الذبائح بصفة عامة. وأول ما افتتح قال باب ما جاء في إجابة الأضاحي، هتكلم يا ترى الأضحية واجبة أم ليست واجبة، ومشروعية أيضا الأضحية، وكما بينا أن الله تعالى كما قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، وكما قال إن أعطناك الكوثر فصر بك وانحر، قل إن صلاتي ونسك أي ذبحي. نقول لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، فهذه عبادة محضة لله تبارك وتعالى. ومن أجل القرب التي تتقرب بها الإنسان ربي سبحانه وتعالى هو نحر هذه الهدايا إلى ربي سبحانه وتعالى، ونحر أيضا هذه أو إراقة الدماء لله تبارك وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، دي عبادة محضة، هذه العبادة لا تجب إلا للرب سبحانه وتعالى، صرفها لغير الله عز وجل شرك. وبالتالي هنجد أنها من أجل القرب إراقة الدماء، هذه من أجل القرب إراقة الدماء، زي ما الإنسان كده بيتقرب الرب سبحانه وتعالى بإنفاق المال، هذه صورة من الصور، فهي من أجل القرب إراقة الماء تقربا إلى الله تبارك وتعالى. فصلي لربك وانحر. وكذلك أيضا كما قال سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي لرب العالمين، النسك المقصود بها الذبح. فكان افتتاح ذلك الكتاب بأولى تلك التراجم باب ما جاء في إجابة الأضاحي، ونرجع عنه كلام الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.